القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. لرمضان في وجدان الكاتبة والشاعرة الدكتورة عزة بدر صورة جميلة وملامح لا تنسى. تقول: في طفولتي كنت دائما أنتظر رمضان بشغف، فعندما يشرق علينا كانت تطول أعمارنا، نغتدي من طاقة الحنان. كنت أنتظر فيه ليلة القدر، كنت أراها في منامي شلالا من ضوء أصفه لأمي فتقول إنني بذلك أكون قد رأيتها. فهي في خيال العام طاقة نور وباقة ضوء تتراءى للسعداء. عشت طفولتي في دمياط، وكان لرمضان فيها طابع خاص. كنت أرقب المصابيح وهي تشرق بالضوء من جامع البحر، وأذكر أن الإفطار في ثمانينيات القرن الماضي في بعض قرى دمياط ومنها عزبة البرد كان يتم على السنجق وليس على المدفع، والسنجق علم كبير عندما يراه الناس يفطرون، وعندما يراه الأطفال ترفرف أعلامهم الصغيرة الملونة على أسطح البيوت. وتستمر الدكتورة عزة بدر الكاتبة بمجلة صباح الخير في سرد ذكرياتها الرمضانية في بلدتها دمياط فتقول: كنت دنيا زاد التي تسمع وتختزن الذكريات، فعلى الجانب المقابل من الشاطئ كان هناك مقام سيد علي الصياد، كان مكانه في قرية السنانية في مواجهة مبنى المحافظة ومجلس المدينة وبيتنا. نذهب إليه بالمركب الذي كان وسيلتنا للانتقال إليه، ولا زلت أذكر كلمات عاشقة المقام وأناشيدها الرمضانية التي ظلت تتوهج في وجداني: يلي شهدت النبي وإزاي وصفاته، وإزاي علمت النبوة ما بين كتافاته، خطري أزور النبي صاحب مقام عالي، وطوف بالبيت وأتملى بير زمزم، وأقول لعين افرحي حرم النبي غالي. كانت أغنياتها وحكاياتها تشكل خيالي. وما زلنا مع هذه الصورة القلمية لرمضان وذكرياته والتي رسمتها الأديبة والشاعرة الدكتورة عزة بدر. تقول: رمضان في دمياط شهر عمل، الجميع يعملون في المتاجر وورش النجارة من الصباح حتى الثالثة فجرا، ويستريحون ساعة الإفطار وساعة السحور، فتعلمت قيمة العمل. وما زلت أذكر هذه الكلمات الجميلة التي كتبها الشاعر طاهر أبو فاشا ابن دمياط ولحنها سيد مكاوي، وفيها يقول: على دمياط ياخدني الشوق، لقد ظل كل هذا ماثلا في خيالي. الحكايات والأناشيد والأغاني، الأدباء والشعراء والعمال والنجارون والأولياء، سيد علي الصياد وسيد شيحة وسيد أبو المعاطي وسيد أبو ماضي. هذا هو رمضان في وجداني وكما رأيته في طفولتي في دمياط. غدا نلتقي رمضان بأقلامهم.